الأطفال مع فقرة أطفال مبدعون. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. فقرة أطفال مبدعون، فقرة نتواصل فيها مع الأطفال ونتعرف على إبداعاتهم ومواهبهم، ويشارك معنا في حلقة اليوم رحاب المندوفي، ضحى المندوفي، آية الهرد ولينا الهرد. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مرحبا مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ومرحبا بكم في فقرة أطفال مبدعون. لقاؤنا اليوم بداية مع طفلة من مدينة القنيطرة، طفلة لطيفة، طفلة ظريفة، طفلة مبتسمة، من عينها تتشوف الذكاء، ومن الابتسامة ديالها كتحس بالراحة. اسمها رحاب المندوفي. رحاب، مرحبا بك. السلام عليكم، أنا رحاب المندوفي. كده المستمعين لاباس، تنسلم على المستمعين وتنتمنى يعجبهم الحوار ديالي. أنتم أستمعوا مستمعي الكرام، بداية موفقة مع رحاب، تتوجه مباشرة للمستمعين، وفي حق هذا تبين على أنه سيكون حوارا ممتعا. بداية كنرحبوا بكم مرة أخرى رحاب، أنا فرحان بحق باش ندير معك الحوار. بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف تانا بزاف بزاف بزاف. لا، أنا أكثر منك رحاب. تانا أكثر منك. دابا كتحديني دابا رحاب، واخ نبدأ ولا لا نطلقوا؟ عرفينا بنفسك، قولي لنا الاسم، السن، ومستوى الدراسي ديالك. سميتي رحاب المندوفي، تنقرف بالثالث، السن 9 سنوات، وشكرا. هذه مستمعي الكرام هي رحاب المندوفي. رحاب، سميتك زوينه، شكون اللي سماك؟ ماما. النهار الاولاني اللي بغات تسميك ماماك تشاورت معاك؟ لا. علاش؟ ما عرفت، كنتي صغيره. ليش كنتي باقة في كرشها؟ لا، ديك ساعة تولدتي. تشاروا معايا بعدا. اش قالوا لك؟ قولي نسميك رحاب، قلت لهم اه. كيفاش قلتي لهم اه؟ هي ضحكت واحد ضحكة كبيرة. مزيان، عرفناك دابا كيفاش تقبلتي اسمك رحاب. رحاب رحاب رحاب رحاب رحاب رحاب رحاب رحاب. ومرحبا بالطفلة رحاب. رحاب، الموهبة ديالك؟ الرسم والقراءة. رسامة، وعندك حتى هواية المطالعة. شنو كترسمي؟ ترسمي الديور، بعد مرة ترسم حديقة ديال ألعاب تنحاول رسمها، بعد مرة ترسم واحد الميكي تيكون في الرسوم، وبعد مرة تنصيب شي منازل. مين تتبغي ترسمي يا رحاب؟ فين تتجلسي؟ تنجلس في الصالة، تنجيب بعد الورقة وعاد تنجيب لطخوصة ديالي عاد ترسم. واش تتبغي يكون حداك شي حد من تكوني تترسمي ولا لا؟ تنبغي تكون حدايا اختي وماما وبابا، تبغي يكون حدايا اللي كان نقول لهم والو، شو بخي برستوني اصلا ما تنضخش، هي في القراية تنضخ، بحال دابا من دابا تنقرا تيدوخوني تبقاو يهضروا، بحال هضرتهم بحال غوات تبقاو يدوخوني. تمشي البيت، تمشي البيت نبدا نقرا. مين تكوني تتراجعي ما تبغي حتى شي واحد يكون حداك، ومين تكوني تترسمي تتبغيهم يكونوا حداك. علاش؟ باش ملي تنكون نرسم ما كاين حتى شي ازعاج، حيت اش غاترسم ملي تنكون نقرا شي حاجه تنقراها. مزيان، هذا شيء جميل عند رحاب. ملي تبغي تمارس الهوايه ديالها تبغي تكون الاسره ديالها كامله، اختها ضحى، ماماها وبابا. متى تكوني تترسمي تيبداو يطلعوا عليك ويشوفوا يقول لك شنو هذيك، كيفاش، علاش درتيها؟ ما بعد ما ضحى تتقول لي شنو ترسمي اختي، ماما تا تنسلي الرسم عاد تمشي نوريها، تتقول لي مزيان. بابا بعد ما رسمي تيكون في الخدمه، تنخبي الرسمه حتى يجي عاد نوريها لي، تقول لي مزيان. الالوان اللي عزيزه على رحاب؟ الاصفر، حيتاش تيبان بحال تضوي تضوي بحال الشمس، تعجبني لونه ولا بدات شي. ياك محوايج كاملين اصفر؟ لا كلهم بحال الوان عاديين، في الرسم ندير بزاف اللون الاصفر. واخا تكون ديك الحاجه ماشي صفراء، واخا هكاك بعض المرات. هذه هوايه الرسم عند رحاب المندوفي. ننتقلوا الان للمطالعه. شنو كتطالع شنو كتقرا رحاب المندوفي؟ بحال القصص، بعد ما تلقى القراءه عندك القصص بزاف. عند القصص تيعجبك تجلسي عاوتاني بوحدك وتجبدي القصه وتبداي تقراي على خاطرك؟ تيعجبك ديك الساعه يكون حداك شي واحد؟ لا تعجبني يكون حدا شي واحد، بحال تيزعجوني تبغي نكون قراب بوحديتي في البيت. رحاب المندوفي شنو عزيز عليها تلعب؟ غميضة بزاف المرات. شنو هي غميضة؟ يعني دابا الا كانوا ربعة الناس ولا جوج ناس ولا جوج بليدات ولا ربعة البليدات، تبقى تحسب شحال من واحد اللي جات فيه الاخر 10 ولا 9 عاد تيخرج، تتقول واحد جوج، تبقى بثلاثة ولا جوج تتحسبهم، تتجي في الاخر الرقم الاخير تبقى الاخر تغمض، تبقى تخبى كل واحد في بلاصه، كل واحد يتخبى في بلاصه والاخر تغمض، تاتي ساعه اللي تغمض عاد تمشي يقلب. وانت كي يلقاوك دغيا وقيله في غميضه علاش؟ ليش ما تنتخبش في بلاصه ما يعرفونيش، فين تنتخبى في بلاصه تنبان لهم؟ ممكن لعب انا وياك غميضه؟ اه ولكن تشرحي لي مزيان شخصني ندير باش ما يشوفونيش في غميضه. واخ خاصك تخبى في بلاصه ما تبانش اليوم، ما تكون امينه بس ما يعرفك حتى شي واحد فين كاين، يبدا يقلب حتى ما لقاكش، بحال دابا تخبى تحت بوطاجي ما يعرفوكش، تغطى بالخاميه ما يعرفوكش، بحال دابا تخبى في لكن انت دابا صغير تخبى في شي بلايص صغير، شي بلايص بحال دابا شي بلايص لداخل شي بلايص، دابا كاينه شي بلاصه تحت الماريه وتيكون بحال كبير شي شويه تقدر تدخل ليه تغطي راسك، ولا الشبكه ديال التصبين تخشى تحت تغطيها ولا تتعمرها ولا شي حاجه. دابا رحاب انا راه كبير كي غندير فين غنتخبى؟ الشبكه ما تجيش قدي، غادي تخبى مورا الباب. هما ما تيقلبوش مورا الباب؟ بعض المرات ما تيقلبوش، بعض المرات تيفكروا تيمشيو يقلبوا. على هاد الحساب هذا غميضه لعبه زوينه تلقى فيها راحتي. ومع من كتلعبيها؟ تلعبها مع جيراني واختي. وباباك؟ بابا ما هذاك واحد النهار لعبها معانا قلبنا ليه لقينا في واحد البلايصه. باباك وقيله ما عرفش يتخبى مزيان ياك؟ عرف يتخبى، في اخر مره تخبى تحت البوطاجي تلوى فيه ما عرفش كاع فين هو، ملتان بكي تقول فين هو بابا، تقول لي ماما فين هو بابا، تقول لي ماما فين هو بابا، فين هو بابا، تقول لي ماما قالت لي ما نعرف، ما جاوبتنيش على جوابي، قلت لي عافاك بابا تما بن عافاك هو يخلعني، قلت بسم الله الرحمن الرحيم خلعني ديال نقز عليا، قال لي قلت لي فين كنت في الصباح، قال لي كنت تحت البوطاج، قلت لي كيفاش دخلتي، قال لي تلويت فيه. اذا باباك عرف يلعب معاك غميضه؟ اه كي لعبت معاه انا دغيا لقاه. ويه غادي تعرف انه يكون مخبي، غادي تقدر تعرف انه يكون مخبي. اللاعب مع رحاب غيكون زوين وحنا نلعبوا هذه اللعبه الرائعه لعبه غميضه. شكون تلعبها منكم يا اطفال يا مستمعين؟ ها لعبه زوينه، الا تلاقينا شي نهار نلعبوها مع رحاب والاطفال الاخرين. رحاب كي دايره مع الصلاه؟ تنصلي تندعي الله يشافي امي لالا، تندعي الله يشافينا، تندعي الله يهدينا. شكون اللي كيذكرك بالصلاه؟ ماما وبابا تيقولوا لي نوضي تصلي، نوضي نصلي. متى تصلي باش تحسي؟ تنحس بواحد التفوريجه، تتكون في واحد التبوريجه، واحد الحاجه تنحس بها بحال الراحه. فرحتك رحاب؟ راحه كبيره بعد الصلاه، امر جميل. وتعجبك الحال متى تصلي وتسالي وتتشوفي الاخرين تتقولي انا صليت بعد الحمد لله؟ اه تعجبني الحال ملي تنكون ساليت الصف صافي، ماشي تهنيت منها، بحال جاتني واحد الراحه فيها الحمد لله. اللهم لك الحمد، والله يخليك دائما هكذا من محافظات على الصلاه يا رحاب المندوفي من مدينه القنيطره. رحاب تدخلي المطبخ؟ لا تنحاول نفتقى البيضه ما تنعرفش شحال ما ديك النهار واحد النهار قلت لماما واخا نفتقد البيضه كانت تطيب لي البيضه، قلت لها واخا نفتقد البيضه ضيعتها لها في الارض، النص ديالها ضيعتها في الارض. واخا نقولوا الطياب، ريحاب ما عندهاش مع الطياب، واخا بقى صغيره ولكن تغسليش الاواني مع ماماك. انا حاد قلت نجمع الدار اي، ولكن ما الطياب لا والو زيرو. تنعرف كاع نطيب، تنعرف فين نغسل الماعن ونقاد الدار صافي، ونتسخر لماما وكل شيء الا الطياب هو المشكله اللي عندي. ايوا لاله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على رحاب الحادقه، تتغسلي الاواني وتصيبي الدار وتسخري الماما، ثلاثه الحاجات ورا تبارك الله، بقات لك حاجه حتى غتكبري غتولي ديريها ان شاء الله. رحاب شنو عزيز عليها توجد لها ماما في الماكله؟ شي حليوه، الحلويات، كسكسو والرفيسه بحال هكا، ولكن اكثر هي الحلوه تنبغى تصيب علينا، والكيكه. اذا الحلويات تاكلي داكشي تتصيب لك ماماك، حتى تصيب لي زبيمنا وبنينا. فرحاتك يا رحاب. اللي بغى يجي ياكل عندنا الحلوه مرحبا بالمستمعين. انتم يا مستمعين الكرام، ها هي رحاب كتعرض عليكم تاكلوا الحلوه من يد ماماها. شكرا رحاب على هذه الدواء. رحاب بغيت نناقش معك، من تعطيك باباك ولا ماماك الفلوس فين تتحطيهم؟ إما إلا كانت عندي صندوق نخبي فيها الفلوس ديابلي. إذا أنت تخبي الفلوس كيفاش تخرجيهم؟ تيلا مرة إلا كان عندي إلا جمعت شي بزاف الفلوس نشي بيهم شي فيليلات، نشي بيهم شي باندات، إلا شط ليا شي شوية نشي بيهم شي حويجات، عاد نشري الحويجات وداك الشي باش نكون نقية. تيوصل واحد المبلغ كبير شي شويه باش نشري بيه داكشي اللي بغيت. رحاب مين تيعطيك شي حد الفلوس تتجمعيهم تتخبيهم وتتبقاي تتساينيه حتى تكبر هذا المبلغ، شكون اللي تيكون تيحسب معاك شحال عندك شحال جمعتي؟ اكثر هي ماما مع بزاف تجمع معايا الفلوس، تجمع معايا هي اللي تتخبي ليا بزاف، بعد مره تنحسبهم في ديك الوريقه وتنخبيهم، تنبقى ناز شي طريف صغير من الوريقه وتنحسب شحال من الفلوس وتنكتب شحال من المبلغ من عندي وتنخبي الوريقه. دابا الا نسيت شحال من عندي من مبلغ شحال عندي من فلوس تنعاود نجبدها باش نشوف شحال عندي باش نخبيها، وتمشي الا نسيت مره اخرى نلقاها. تتقيدي داكشي تتعرفي شحال عندك وكتحددي شنو باغا ديري بداك الفلوس. النهار اللي تتكوني خارجه مع الاسره ديالك كتقولي لماما كان نخرج معايا الفلوس، تقول لها ماما عافاك انا نخرج معايا الفلوس نجيب بهم شي حاجه بحال هكا، تقول لي واخا صافي اللي عجبك. ومين تتبغي تشري شي حاجه حتى توافق ماماك وباباك عاد تشريها ولا كيفاش تتشري؟ حتى توافق ماما وبابا عاد تمشي نشريها، ما بغاش نجلس بحال هكا. واش فايت شي نهار باباك ولا ماما قالوا لك ما غنبقاوش نعطيوك الفلوس؟ شحال هادي قالوها ليا، انا نقصوا عليك شويه الفلوس راه بديتي تمشي الحانوت بزاف، انا نقصوا عليك شويه الفلوس بزاف صافي. وانت هاد الامر هذا عجبك ولا قلقك ولا قلتي لهم هادو راه فلوسي ندير بهم ما بغيت؟ ما تنقول لهم لا هادو فلوسي ندير بهم لا بغيت، ما تنقول لهم ما تقلقت ما فرحت ما درت والو، ما مقلقه ما فرحه والو، حلاش انا خطات هذاك الغلط ديالي، علاش متفشيش من على الحنان ضروري خصهم يقولوا لي صافي بركه تا الى بغاو شفتهم مدنين وصافي فرحاني، تا نقول لهم واخا نشري تيقول لي بعد المرات واخا بعد المرات تقول لي لا. اذا والديك كيناقشوا معك هذاك المصروف اللي عندك كيفاش تشري بيه وشنو تشري وشنو ما تشريش، هذا الامر هذا تتشوفيه انه خصو يكون دائما؟ إذن هذا هو التدبير المالي ديال الرحاب المندوفي، فيه الجميل وفيه بعض الأمور اللي هي قالت لأنه والديها صححوها فيها وهي قبل الوضع، وأظن أنه إن شاء الله بهالطريق اللي غدا بها رحاب المندوفي غتكون إن شاء الله من الطفلات اللي تحسنوا تدبير ديال المصروف الجيب اللي عندهم. طبعا كل طفل عندنا تيعطيه الأحباب تيعطيه والديه تيعطيه خوتو تاك تيجمع شي فليسات، احنا شنا تجربة ديال رحاب المندوفي، لكن شنو هي تجربتك انت طفلي العزيز انت اللي كتستمع ليا، كيفاش تتصرف مع الفلوس اللي تعطيوك في تتحطهم كيفاش تتحسبهم شنو تدير بهم هذا نقاش مزيان، ناقشوا مع نفسك وناقشوا مع والديك، كاين ما يتقال في هذا الأمر، وكاين كثير من المهارات اللي خصنا ندربوا عليها، وكاين الحمد لله أطفال اللي عرفتهم ومنهم اللي ترحاب المندوفين اللي احنا معها اليوم اللي الحمد لله وصلوا على أنهم يحسنون التدبير ويحسنون التصرف في مصروف الجيب اللي عندهم، خصوصا وأيام الدراسة. رحاب الجلسة كانت معك زوينة، الحوار كان معك رائع، نختموا معك الحوار ونسمعوا منك ثلاثة ديال الكلمات. الكلمة الأولى، شنو تقولي للمستمعين اللي تستمعوا لنا؟ نقول لهم اسمعوا الحوار ديالي، ونقول لهم يتعلموا من هذا الشيء اللي تندير، ونقول لهم يكونوا مؤدبين ومحترمين وكيصليوا. نصائح غالية من رحاب المندوفي. كلمة لوالديك، باش يبقاو عايشين معايا، زاز عليا بزاف بزاف، ماما تنبغيك بزاف، بابا بضوح، الله يخليهم لك، امين. الان كلمه اخيره تقولها رحاب لجداتك. نقول الله يخليها ليا، نقول يا عزيزه ليا بزاف، والله يشافي امي لالمت، الله يشافيها، امين يا رب العالمين. نطلب من المستمعين كاملين يقولوا امين. رحاب تبارك الله عليك، شكرا على هذا الوقت اللي عطيتينا، وغالتقي معك إن شاء الله في مسابقة المتنافسون. رحاب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. عودة إلى فقرة أطفال مبدعون، وكنرحب كل أطفال اللي التحقوا بنا واللي يستمعوا لنا عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في برنامج ملتقى الأطفال. لقاؤنا الآن الثاني في فقرة أطفال مبدعون مع ضحى المندوفي، الأخت ديال رحاب المندوفي. ضحى، السلام عليكم. وعليكم السلام. ضحى مرحبا بك، يلا يبارك فيك. ضحى، غتقولي لنا الاسم ديالك والسن والمستوى الدراسي ديالك. اسمي ضحى المندوفي، 6 سنوات، الاول دائم. نحن مستمعي الكرام جالسين مع الطفلة ضحى المندوفي، 6 سنوات وتتقرا في الابتدائي الاول. ضحى، شنو الهواية ديالك؟ اللعب. هذه هواية رائعة، شنو عزيز عليك تلعب يا ضحى؟ عزيز علي اللعب مع أختي رحاب. الله، هي دابا انتي ميتة تبغي تلعبي ضروري تكون معك رحاب. اللي تنبغي اللعب تمشي نعيط على أختي تنقول لي عافاك اجي تلعبي معايا. وشنو كتقول لك هي؟ بعض المرات تقول لي لا، وبعض المرات تقول لي اه. كيفاش تقول لك لا؟ لمتى تكون تقرا. هكذاك، لمتى تكون اختك مشغوله كتقرا، عند من تتمشي باش تلعبي؟ تمشي عند صاحبتي. شنو سميت صاحبتك؟ ساره. يلا سلمي على صاحبتك، شنو تقولي لها؟ ساره تنسلم عليك، انت عزيزه عليا. ضحى، رحاب مي كتبغي تصلي كتعيط عليك تقول لك اجي صلي معايا. اه، تقول لي يا ضحى اجي تصلي معايا. واش تقولي لها انت هي؟ تنقول لي اه. وشكون اللي علمك تصلي؟ جداتي وماما وبابا. الله يخليهم لك. ضحى تقولي لنا ثلاث كلمات في نهاية هذا الحوار. الكلمة الأولى تقوليها للأطفال اللي تستمعوا لنا. شكرا اللي سمعتوا لي حوار ديالي. كلمة ثانية تقوليها لوالدك. نتوما عزيزين عليا اللي خليكم ليا. وشنو تقولي لأختك ريحاب؟ عزيزة عليا. الله يخليها لك. آمين. ضحى كنشكرك على هذا الحوار وتبارك الله عليك. ضحى إلى اللقاء. إلى اللقاء. لما مرحبا مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في فقرة أطفال مبدعون. الآن ننتقل إلى مدينة تميرة وفيها سنلتقي بالطفلة الرائعة آية الهرد. آية مرحبا بك. كي دايرة آية؟ كي دايرة آية؟ لاباس عليك؟ لاباس. كي دايرة صحيحتك؟ لاباس. انت كي دايرة؟ لاباس عليا. قول لي يا آية شحال السن ديالك؟ شحال السن ديالك؟ 5 سنين. 5 سنين تبارك الله عليك. مشيتي للمدرسة ولا مازال؟ تنقرص شوية. آية شنو تديري في الدار في هاد العطلة؟ شنو تتلعبي؟ شنو كتلعبي في الدار؟ تلعب الكرة والباسكيت. عندك كرة في الدار؟ عندي. شكون اللي شراها ليك؟ بابا. كرة حمراء ولا خضراء ولا صفراء؟ بيضة. بيضة كبيرة ولا صغيرة؟ شوية كبيرة. هكذاك. وباش كان غيشريها قلتيها ليه انتيا ولا هو اللي جابها لك هدية؟ بابا اللي شريها ليا. ما يشريها لك شنو قلتي ليه؟ شكرا. شكرا بابا. وشكون اللي تلعب معك بالكرة؟ شكون اللي تلعب معك بالكرة؟ لينا. تلعب معايا. تتقولي لها عافاك اجي لعبي معايا كرة. فين تتلعبوا كرة؟ في الصح. تلعبوا بوحدنا ولكن واحد ما تطلع معانا. علاش ما تطلعوش معاكم؟ حنا تقول لينا يلا نطلع نلعب كرة. وباباك تيجي يلعب معاكم؟ تلعب معانا شي بعد المرات. وشكون اللي تيربح انتوما ولا بابا؟ شكون اللي تيربح ملي تلعبوا كرة انتيا ولا بابا؟ انا مرة اختي. باباك ما تيربحش؟ لا. مسكين ما تيعرفش يلعب كرة. خصك تعلمي باباك يلعب كرة. وكتلعبي كرة السلة؟ تلعب. انا خويا تلعبه. هو كبير. خو كبير. سميتو سعد. تنوجهو تحية كبيرة لسعد الهرد. شكرا. يلا يحفظو ليك. امين. كيف تتلعبيها في السطح او تاني؟ عندي وحدة صغيرة. عندك شي كرة صغيرة؟ لا. شبكة صغيرة. شبكة صغيرة. وشنو تتلعبي عاوتاني؟ ترسم. تترسمي؟ شنو كترسمي؟ كترسمي وريدات الشجر. إيه حقيقة هادشي زويون. تلونهم باش تلوني الحديقة؟ بالأخضر بنفسجي والوردي والوردي والشميشة بالصفر. علاش تديري الشميشة بالصفر؟ تتكون الشمس بالصفر هكا. وفاش ترسمي هاد الرسوم؟ في وريقة. تجيبي وريقة أقلام وتنقرصم. وفين تتجلسي في الدار باش ترسمي؟ تنجلس في الصالة وتنجلس في بيت بيرة. في المكتب؟ اه. شكون اللي تيكون معاك؟ تتكون معايا اختي لينا. اها. وماما. تنقرصم ياك. اها. شي شوية وتنقرصم وتنوري لماما. ومي تتشوف ماما الرسوم شنو تتقول لك؟ تتقول لي برافو. يا تتقول لك تبارك الله عليك. تعجبني الحال. وهذاك الرسم اللي كترسميه لمن تتوريه من بعد؟ تنوريه لبابا وماما. اه من تيجي باباك من العمل كتقولوا لي راني رسمت. اه. اه تتمشي تتجري تتجيبي ليه الورقه اللي فيها الرسم وتعطيها ليه. اه تنعطيها ليه يشوفها. ومن تيشوفها شنو تيدير؟ تحب البرافو بنتي تعجبني بزاف تعجبني. اين لون عزيز عليك؟ لون احمر ووردي. احمر ووردي. هكذاك. وهذه مستمعي الكرام هي لينا هورد، 5 سنوات. مستمعي الكرام ردوا البال معايا، عزيز عليها الاحمر والوردي. دابا كتلعبي وكترسمي والرسومات ديالك كتوريها لبابا وماما. ومين تتبغي تنعس لينا هورد شنو تدير؟ تنغسل سناني. اييه. تنغسل وجهي وتنبدل حوايجي وتلبس بيجامة. وشكون اللي تيكون حداك مين تتبغي تنعسي؟ تتكون معايا اختي لينا. اها. وصافي. ومين تتبغي تنعسي وتغمضي عينيك شنو تتقولي؟ تنقرا قرآن. تتقراي قرآن؟ شكون اللي علمها لك؟ بابا كي علمني سورة الفاتحة. اها. والكوكب. اها. بزاف تعلمني. ومع من تتصلي في الدار؟ مع بابا اخويا سعد وزكريا. اه هما اللي تيصليو معاك. ولينا. ولينا حتى هي. ومتى تنوض آية في الصباح شنو تدير؟ تغسل وجهي وسناني. آه. وعاد تنبدل حوايجي وسناني. آه. وتنفطر. شنو عزيز عليك تفطري في الصباح؟ الخبز والصلصالة. والحليب. ومتى تسالي الفطور شنو تديري؟ تنغسل سناني ياك. وصافي. يلا آية حافظة شي نشيد. يلا قولي لنا شي نشيد. مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة فيها جنات فيها تربينا، قولوا ما أنا للي تحبونا إحيا مدرستي أمي حنونة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تبارك الله على آية الهورد. تبارك الله. تبارك الله عليك آية. آية قبل ما نسالي والحوار معك تقولي لنا 3 ديال الكلمات. آية شنو تقولي الأطفال اللي تسمعوا لك دابا في الإذاعة؟ كنبغيكم بزاف بزاف وما تخرجوش من داركم. وشنو تقولي لباباك وماماك؟ كنبغيكم بزاف. الله يخليهم لك. وشنو تقولي لخوتك؟ احترام وكنبغيهم بزاف. الله يخليهم لك. وشنو تقولي الكره البيضاء ديالك؟ كنبغيك. قول لها اجي عندي نلعب بيك. يلا آية شكرا على الحوار، الى اللقاء آية. بسلامة. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مرحبا مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. لقاؤنا التالي في فقرة أطفال مبدعون مع الطفلة لينا الهرد من مدينة تميرة. لينا، عرفينا بنفسك، قولي لنا الاسم، السن، مستوى الدراسة ديالك. اسمي لينا، لدي 6 سنوات وأقرأ في الثالث ابتدائي. مرحبا بك لينا. شكرا. أنا فرحان نهضر معك لينا. شكرا، أنا فرحانة نهضر معك. أنا فرحان أكثر منك. أنا أكثر أكثر. لا، أنا أكثر أكثر أكثر. عشتي؟ غلبتك ياك. غلبتك أنا كتر كتر كتر كتر. قولي يا لينا. كي دايره أختك آية؟ لاباس عليها. شنو اللي تعجبك في أختك آية هرد؟ آية اللي تقرا مزيان وتترسم حديقة ورود، تترسم مزيان. الرسوم ديالها رائعة. نعم. تبارك الله عليها. اذا تقولي لنا انت يا لينا، شنو الهوايه ديالك؟ انا هوايه ديالي الرسامه. انت تديري الرسم؟ كنرسم حديقه. عزيز عليك انت ترسمي الطبيعه؟ نعم. لينا، متى تبغي ترسمي؟ واش تكوني حاطه في راسك الفكره اللي غترسميها، ولا حتى تحطي الورقه وعاد تبغي ترسمي والرسم اللي بغيتي؟ كنكون حاطة فراسك. عمرك رسمتي بابا؟ كرسمه. تترسميه؟ وماما وختي وخويا. رسمتيهم كاملين؟ كي جات الرسومات ديالهم؟ كي جات الرسومات ديالهم؟ زوينة. زوينة بزاف. دابا انت يا لينا باش تترسمي؟ بالأقلام. و فرشات وصباغة. الطريقة تجي سهلة ولا صعبة؟ سهلة شوية. سهلة شوية، يعني خصها شيء إما من المهارة. شكون اللي علمها لك؟ بابا. كيفاش تقادي الصباغة؟ كيفاش تحطيها؟ كنحطها كرسم في اللون أحمر أخضر أسود. هكذاك. هذيك الرسومات اللي تترسميها لمن كتوريها؟ بابا وماما وخويا. تتوريهم الرسومات ديالك؟ مزيان. كي تجيهم؟ زوينه. بابا كيقول لك شي ملاحظات ولا ماما ملاحظات على الرسومات ديالك؟ تيقول لك مثلا صيبي هذه، قادي هذه، زيدي هذه هنايا شويه. تيكون بعض الملاحظات. انت تعجبك يقول لك الملاحظات ولا ما تعجبكش؟ تعجبني. علاش تعجبك؟ باش نتعلم. تبارك الله عليك، رائع. يعني مستمعي الكرام، متى كنا تمارس واحد الهواية ديالنا مزيان، مرة مرة نعرضوا داك الشيء اللي تنديروا على والدينا، وأكيد أن تتكون عندهم بعض الملاحظات، وهي غير من باب كما قالت لينا، من باب التعلم. مزيان، قدروا بعض المرات يعطيونا شي ملاحظات اللي تساهم في التعلم ديالنا. اذا هذا الرسم لينا، متى تبغي ترسمي؟ في تجلسي؟ كنجلس في البيرو. في المكتب ديالك؟ ممكن يكون حداك شي واحد؟ شكون اللي تيكون حداك؟ بابا واختي ايه. تا هي كتجي ترسم حداك؟ ايه. شنو الهواية الثانية ديال لينا؟ كون طيابة، كيعجبني الطبخ. الهواية الثانية تديري الطبخ. ايه. شنو تعجبك ديري في المطبخ؟ كنبغي ندير بيتزا، كيكا. ايوا بلاتي مستمعي الكرام، الآن حنا مع الطباخة. شنو دابا الا بغيناك توجدي لينا شي حاجه لينا، شنو توجدي لينا؟ ليكم كيكه. إيه وحنا نجيبو أتاي. أنا نطيب لكم أتاي. يعني توجد انت الكيكة واتاي. إيه. هكذا قول لي أنا غنضيفكم كامل نوجد كل شيء. الليلة شكون اللي علمك طيب كيكة؟ ماما. هكذا. دابا إلا قلنا لك قولي لنا كيفاش نطيبوها تقولي لينا. واخا. يلا قولي لينا. كنديرو طحين، كنديرو ثلاثة البيضات والزيت وكنخلطوه وكنحطوه في طاوة تكون اللي بغيتو تكون دورة ولا شي حاجة. وكندير كنديرو في يطيب في الفرن، من كيطيب كناكلوه. بالصحة والراحة يا طباخة رائعة لينا الهور، تبارك الله عليك لينا. شكرا. ومين طيبتيها وحطيتيها لهم شكون اللي كلاها الأول؟ ماما أخويا أختي بابا. باباك عجباتو؟ إيه. شنو قال لك؟ قال لي زوينة. يا قال لك ديما بقاي طيبيها لينا. إيه. دابا حنا غنبغيوك طيبيها لينا. مرحبا بكم. احنا مستمعي اذاعه محمد السادس غادي نجيو لعندك ناكلوها ان شاء الله. ان شاء الله. صافي صافي. واتيت هو تعرفي توجديه؟ تبارك الله عليك. ايوا سيدي. اذا كيكه تعرفي طيبيها، زيدي حاجه اخرى. ليكي الرضا عليك، تبارك الله عليك. زيدي حاجه اخرى. بيتزا. تبارك. ها العشاء، العشاء تا هو كاين. كاين. صافي بقى لنا غير غدا. ها ونكملوا نهار. ان شاء الله. ان شاء الله لينا. دابا انت يامي كطيبي في المطبخ، ما تتخليش الاواني هكذاك الماما كتخرجي. لا كنغسلهم. ولكن حنا حدا الباب ديال المطبخ غنسولك واحد السؤال. عمرك هرستي شي كاس؟ ولقات لي من يدي. ايوا الحمد لله، انت على السلامة. الحمد لله. الحمد لله. ايوا الحمد. عمر بابا كان جالس وقال لك نوضي وجدي لنا شي اتاي. تنقول لي واخا. هي الاولى بابا كيقول لي الله يرضي عليك. نخرجوا من المطبخ الان، غادي نسول لينا لينا واش عزيز عليها تسمع نوضي تصلي. شكون اللي تيقولها لك؟ كيقولها لي بابا. كنقول لي واخا. مع من تتصلي في الدار؟ كنصلي مره بوحدي ومره مع ماما. الله يحفظك يا لينا. امين. والقران مع من تتقريه؟ مع بابا. بحال ايه. تتجمعوا كاملين. مين تتبغي تخرجي مع بابا وماما؟ فين تتبغيهم يديوك؟ كنبغي يديوني الغابة. واش تديري في الغابة؟ كنلعب أنا وأختي. شنو اللعب اللي عزيز عليك تلعبيها أنت وأختك؟ كنعزيزين عليا نلعب كورة. وكاش كاش. مزيان. وتسقط شوية وتسبعة. جرع عليا نشدك ما تشدنيش. ايه هكذاك. قل لي يا لينا. دابا مره برا باباك ولا ماماك ولا شي حد يعطيك الفلوس ياك؟ فين تتخبيهم؟ كنخبيهم في صندوق ديالي. عندك الصندوق ديالك؟ ايه. وقت ما عطاك باباك ولا ماماك ولا شي حد من العائله كتحطي في الفلوس ديك الصندوقه. واش تتكوني عارفه شحال عندك في الصندوقه؟ وقتاش تتحلي الصندوق؟ من كنجمع الفلوس بزاف كنحلها. تتحليها بوحدك ولا تيكون وحدك؟ لا كنحليها بوحدي. ومين تتحليها تتحسبي الفلوس؟ شنو تديري بدوك الفلوس؟ كنشري بيهم الالعاب. تتشريش بيهم الحلوه؟ لا. علاش؟ بعض المرات. بعض المرات. تتقوليها لباباك وماماك؟ ودابا انت عندك صندوقه ديال الفلوس وآياتها هي عندها الصندوقة ديالها. اللون ديال الصندوقة ديالك؟ اللون ديالها هو وردي. انت لي شريتيها؟ شريتها ليا ماما. آخر مرة شنو شريتي بهم؟ شريت بهم بيكالة. ياه، شريتي دراجة؟ نعم. بالفلوس اللي جمعتي؟ تبارك الله عليك، وراك جمعتي الفلوس بزاف. شحال ديال المدة باش جمعتي هاد الفلوس؟ بزاف. بقيتي صابرة ما كتخسريهم شي حتى جمعتي هاد المبلغ كبير. انتيا كنتي باغا تشري الدراجة؟ نعم، كتعجبني. ايوا تبارك الله عليك ألينا. كمل لك باباك وماماك شي حاجة باش تكملي فلوس الدراجة، ولا جمعتيهم انتي كاملين؟ كيعاونوني هما شوية. حيت يشوفوك انتي ما تضيعيش الفلوس. ودابا كنتي تضيعي الفلوس كانوا غيعاونوك؟ لا. حيت انتي تبارك الله عليك تعرفي تجمعي الفلوس وتدبريهم. شكرا. دابا آياتها هي بحالك. دابا المرة الجاية اللي غتجمعي الفلوس شنو باغا تشري؟ مونيكا. وجمعتي الفلوس ولا مازال لك بزاف؟ يلا بديتي. تتكوني عارفة شحال عندك في الصندوق ولا ما تتكونيش عارفة؟ تنكون عارفة. تتكوني عارفة. وممكن تسلفي شي واحد من ديك الصندوقة. إذن هذه لينا الهورد، تبارك الله عليها رائعة. لينا الهورد في آخر الحوار غنطلب منك ثلاثة الكلمات تقوليهم لي. نقول لكم شكرا على الاستضافة. شكرا. لا شكرا على واجبة لينا. قولي لنا كلمة للمستمعين اللي تستمعوا لك، أصدقاء ديالك الأطفال. شكرا لكم كلكم، وديروا الكمامة وما تخرجوش من الدار. الكلمة الثانية تقوليها لباباك وماماك. نقول ماما وبابا شكرا، ماما حيتاش كتبغيني بزاف، وبابا تاو. وشنو تقولي الخوت ديالك؟ سلام، نقول لهم شكرا لكم وتعاونوا للدراسة. وحنا يا لينا تحنا غنقول لك شكرا على هذا الحوار، وتبارك الله عليك، والتقيوا معك إن شاء الله في مسابقة المتنافسون إن شاء الله. لينا إلى اللقاء. إلى اللقاء. نلتقي الآن مستمعين الأطفال مع مسابقة المتنافسون. مسابقة المتنافسون. مرحباً مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ومرحباً بكم في مسابقة المتنافسون. مسابقة المتنافسون غنبداوها في هذه الحلقة مع الطفلة رحاب المندوفي من مدينة القنيطرة. رحاب الضريفة، رحاب المبتسمة، الرحاب الرائعة. كان الحوار معها ممتعا، وغادي نشوفوا مستمعي الكرام كيف ستكون معها مسابقة المتنافس. رحاب، كنذكرك في بداية المسابقة، المسابقة عندنا فيها خمسة ديال المحاور: محور الانطلاقة، محور المسلم الصغير، محور وطني الحبيب، محور قائمة الكلمات، ومحور صحيح أم خطأ. ونبدأ في المحور الأول، محور الانطلاق. في محور الانطلاقة رحاب، غادي نعطيك حرف وغتعطيني عشرات الكلمات كيبدأوا بهذا الحرف بصراحة. الحرف هو حرف القاف. قرد، قمر، قشعريرة، قدر، قدر، قنفد، قمامة، قرد، قلم، قنفد، قطار، قرآن، قراءة. تبارك الله عليك رحاب المندوفي، كنعطيك عشرات النقط. جمعي معي الحساب رحاب. لقاؤنا الآن مع محور المسلم الصغير. في محور المسلم الصغير رحاب، السؤال الأول يقول: في أي سورة توجد الآية التالية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ سورة التكاثر. سورة التكاثر، جواب صحيح. كنعطيك 10 نقاط رحاب، شحال وصلتي الآن يا رحاب؟ 20 نقطة. السؤال الثاني رحاب المندوفي: سورة القدر هل هي سورة مدنية أم مكية؟ مكية. وجواب صحيح. ما فكرتش رحاب المندوفي سورة القدر سورة مكية. شحال وصلتي الآن؟ 30 نقطة. ننطلق الآن إلى محور وطني الحبيب. أول سؤال في محور وطني الحبيب يا رحاب، غنطلبوا منك تعرفينا بالأسرة ديالك وتذكري لنا ما يميزها والأجواء الطيبة اللي تتعيشها بداخل الأسرة ديالك. تفضلي. الأسرة ديال عائلة كبيرة زبينة، فيها اللي جبني تلقى وتلقى إلى زبينة وعزيزة علي وعزيز وعزازين عليهم. أنا عزيزة عليهم، كلهم عزاز عليا وكل من عزيز عليهم. كل احترام بعضياتنا، أعتز بأسرتي. جميل هذا الختمة عندك يا رحاب، أعتز بأسرتي. الله يخلي لك الأسرة ديالك يا رحاب. 10 نقط باش توصلي لربعين نقطة يا رحاب. السؤال الثاني في محور وطني الحبيب: شلالات أقشور تقع على مسافة 30 كيلومتر من مدينة واش؟ مدينة شفشاون ولا ابن ملال ولا أزيلال؟ مدينة شفشاون. مدينة شفشاون بالفعل هي الجواب الصحيح. شلالات أقشور تقع على مسافة 30 كيلومتر من مدينة شفشاون. 10 نقط. الرصيد الحالي ديالك يا رحاب 50 نقطة. الآن نلتقي مع محور قائمة الكلمات. في محور قائمة الكلمات يا رحاب، غنعطيك 10 ديال الكلمات، غنقراهم عليك بسرعة، ومن سالي غتعطيهم لي كاملين، ما ينقص منهم حتى كلمة. متفقين؟ متفقين. ما تقوليش لي عاود. لا. ما تقوليش لي عافاك. أنا لا غادي نعقل عليهم. سمعتوا مستمعي الكرام شنو قالت ريحة؟ قالت لك ما غتقولش لي عاود وغادي تعقل عليهم. يلا نبدأ نعطيك 10 الكلمات. طفل، مصروف، أحباب، مال، ادخار، تدبير، شراء، حلوى، لعب، مراقبة. رحاب أعطيني 10 الكلمات ديالي. طفل، مصروف، أحباب، مال، ادخار، تدبير، شراء، حلوى، لعب، مراقبة. بالفعل يا رحاب قلتي لي غادي نعقل عليهم، عقلتي عليهم حتى انا عقلت، وخاصني نعطيك 10 نقاط يا رحاب. الآن بعد نهاية محور قائمة الكلمات شحال عندك يا رحاب؟ 60 نقطة. ولقاؤنا الآن مع آخر محور في مسابقة المتنافسون، محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ يا رحاب، غادي نعطيك المعلومة وغتقولي لي واش صحيحة ولا خاطئة. تكبيرة الإحرام من سنن الصلاة، صحيح أم خطأ؟ خطأ، تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. تبارك الله عليك يا رحاب. نكملوا. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة تقريبا يدعو قومه لدين الله عز وجل، صحيح أم خطأ؟ صحيح. التأني هو التثبت والتمهل وعدم التعجل، صحيح أم خطأ؟ صحيح. ملاحم مفردها ملح، صحيح أم خطأ؟ خطأ، هي مفردها ملحمة. تبارك الله عليك يا رحاب. دائما قبل الأكل سب الله وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح. وأجوبتك صحيحة، وكان أعطيك 50 نقطة باش يوصل الرصيد ديالك يا رحاب إلى 110. 110 نقاط اللي عند رحاب المندوفي. رحاب تبارك الله عليك، كي جاتك المسابقة؟ رائعة، مفيدة وممتعة. الحمد لله. كلمة أخيرة للمستمعين يا رحاب. صلاة يبدأ بيصلي وعبد الله وما يتخلوش على الصلاة، وبعد المرات يمشي ويقرأ كتاب الله. نصائح غالية ورائعة يا رحاب المندوفي. كانت معنا رحاب المندوفي من مدينة القنيطرة، تبارك الله عليك. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكوني حاضرة معنا في لقاءات قادمة بحول الله. رحاب شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا للاستضافة وإلى اللقاء. مسابقة المتنافسون. لقاؤنا مستمعي الكرام الآن مع المحطة الثانية في مسابقة المتنافسون، ونلتقي مع الطفلة الرائعة الفنانة الطباخة لينا الهورت من مدينة تمهرة. لينا مرحبا بك مرة أخرى. مستعدة ديري معنا المسابقة؟ مستعدة. مستعدة تفوزي بالمسابقة؟ إن شاء الله. نبدأ في المحور الأول؟ أها. نبدأ محور الانطلاقة. في محور الانطلاقة يا لينا غنعطيك حرف وغتعطيني 10 الكلمات كيبدأوا بهذا الحرف. واه بسرعة. الحرف هو حرف القاف. قمر، قصر، قميص، قفازة، قطار، قرد، قرص، قرصان، قلم. باقي لك وحدة. قراءة. جواب صحيح، تبارك الله على لينا الهورد. تبارك الله عليك لينا، كنعطيك 10 نقاط. شكرا. جمعي معي الحساب. واه. ننطلق الآن لينا إلى المحور الثاني في مسابقة المتنافسون. محور المسلم الصغير. السؤال الأول في محور المسلم الصغير يا لينا يقول: في أي سورة توجد الآية التالية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ سورة التكاثر. جواب صحيح عند لينا. لينا تبارك الله عليك 10 نقاط. شحال وصل الرصيد ديالك؟ 20 نقطة. جامعة الحساب ياك؟ عندك يا مرة كنغلط. السؤال الثاني يا لينا: سورة القدر هل هي سورة مدنية أم مكية؟ مكية. جواب صحيح. تبارك الله عليك لينا، نعطيك 10 نقاط. شحال وصل الرصيد؟ 30 نقطة. عند لينا الهورد، جاوبتنا على سؤال محور الانطلاقة وجاوبتنا على سؤالي محور المسلم الصغير. نهاية المحور. الآن مع محور وطني الحبيب. في محور وطني الحبيب عندنا سؤالين لينا. السؤال الأول غادي نطلب منك تعرفينا بالأسرة ديالك وتذكري لينا شنو تميز الأسرة ديالك والأجواء الطيبة اللي تتعيشيها في داخل الأسرة. صافي. الأسرة ديالي تتكون من الأب والأم يعاونوني في راس ديالي وكي يوفروا لي كل شيء اللي بغيته عزيز عليا. تبارك الله عليها، عطاتنا المميزات. تبارك الله عليك لينا، والله يحفظ لك الأسرة ديالك. آمين. الله يحفظ لك باباك، والله يحفظ لك ماماك، والله يحفظ لك خوتك إن شاء الله. إذن هذا السؤال الأول في محور وطني الحبيب. بدينا بمحور الأسرة، 10 نقاط، شحال وصلتي الآن في الرصيد؟ 40. السؤال الثاني لينا، شلالات أقشور تقع على مسافة 30 كيلومتر من مدينة واش شفشاون ولا بني ملال ولا أزيلال؟ شفشاون. الوقيلة فايت مشيتي ليها. آه. السيدي بالصحة والراحة، داك الشي علاش. شحال وصلتي الآن في الرصيد يا لينا؟ 50. ننطلق الآن إلى محور قائمة الكلمات. في محور قائمة الكلمات أنا أعطيك كلمات وفي الأخر أترديهم ليا. نبدأ الكلمات، ولكن واحد الشرط، ما تقوليش لي عاود. لا صافي. ها. يلا. طفل مصروف، أحباب، مال، ادخار، تدبير، شراء، حلوى، لعب، مراقبة. لينا ردي لي دوك العشرات الكلمات ديالي، راه عزيزين عليا. واه يلا يلا شوفوا مستمعي الكرام واش غتردهم لي كاملين. طفل مصروف، أحباب، مال، ادخار، تدبير، راء، حلوى، لائب، مراقبة. رائعة يا لينا، تبارك الله عليك لينا. وننتقل الآن مع آخر محور في مسابقة المتنافسون، محور صحيح أم خطأ. صحيح أم خطأ يا لينا؟ غنعطيك المعلومة وغتقول لي واش صحيحة ولا خاطئة. حسن. بسرعة غنعطيك 5 المعلومات. واحد. تكبيرة الإحرام من سنن الصلاة، صحيح أم خطأ؟ خطأ. جواب صحيح. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة تقريبا يدعو قومه لدين الله عز وجل، صحيح أم خطأ؟ صحيح. التأني هو التثبت والتمهل وعدم التعجل، صحيح أم خطأ؟ صحيح. ملاحم مفردها ملح، صحيح أم خطأ؟ خطأ. دائما قبل الأكل سمي الله وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح، تبارك الله عليها، تبارك الله عليها، إنها لينا الهرد، تبارك الله عليك لينا. يا وعشرة عند لينا، جاوبتنا على كل أسئلة مسابقة المتنافسون، صفقوا عليها يا مستمعين. تبارك الله عليك لينا الهور، تحية لك، تحية لخوتك. لينا إلى اللقاء. إلى اللقاء. مسابقة المتنافسون، نهاية مسابقة المتنافسون اللي شاركت معنا فيها الطفلة لينا الهرد والطفلة رحاب المندوفي. في حقيقة ما يمكن لي غير نقول لهم تبارك الله عليهم، جوج طفلات رائعات مبدعات، كانوا في المستوى، كان اللقاء معهم حقا رائعا وممتعا، وكانت المسابقة مفيدة معهم وممتعة. لينا الهرت تبارك الله عليك، رحاب المندوفي تبارك الله عليك، بجوجهم جاوبونا على الأسئلة كاملة ديال المسابقة، حصلوا على 110 نقطة، تبارك الله عليهم، هذا تبين المستوى ديالهم. ومبتغانا دائما من مسابقة المتنافسون هو أن تحصل الاستفادة عندكم مستمعي الأطفال. أنتم يا أحبابي؟ أين أنتم يا أصحابي؟ لكم تحياتي طاقم البرنامج.